طيب صبغ الشعر لا بأس ما دام بغير اللون الأسود لا بأس، لكن طبعا إذا حط وضعت مادة تمنع وصول الماء لابد من إزالته عند الطهارة.